تحية المؤمن. مولد هذه السلامة أنت بالأجيال عيد، نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد. مولد هذه السلامة أنت بالأجيال عيد، نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد. نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد. عندما عاد الهلال جاء شمس العالمين، والذهب بين العباد صلاه العباد الامين. عندما عاد الهلال جاء شمس العالمين، والذهب بين العباد صلاه العباد الامين. قل هذه سلامه انت للاجيال يمين، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. هذه سلامة أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. هل رأيت يا قريش منقذ الكون العظيم، حوله الأملاك جيش يحرس البدر اليتيم. هل رأيت يا قريش منقذ الكون العظيم، حوله الأملاك جيش تحرس البدر اليتيم. مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. انظروا بين الجبال ناشئا وراء الغمم، واشهدوه في المعالي كوكبا يرى الامم. انظروا بين الجبال ناشئا يرى الغمم، واشهدوه في المعالي كوكبا يرى الامم. قل هذه سلامة أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. مولد هذه السلامة أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد. مرحبا أهلا وسهلا بسراج الأنبياء، وعليك الله صلى كل صبح ومساء. مرحبا أهلا وسهلا بسراج الأنبياء، وعليك الله صلى كل صبح ومساء. مولد الهادي سلامة أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلامة أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد. نورك العالي تسامى.